حقيق بكل مسلم عباد الله ان يتامله ويتذكره. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في كلام في بضيع النصر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كان على رؤوس الطير وهو يلحق له. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفر من أكثر الجنة وحلوم من حلوم الجنة، فجلسوا منه مدى البصر. ثم يزيل ملك النوم حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي يا مغفرة من الله ورضوانه. قال: فتذكر تسيل كما تسيل البقرة من في كما تسيل البقرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنون، ويخرج منها كاملة الحديث وجدت على وجه الأرض. قال: فيرعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح طيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى يلزموا بها الى السماء، فيستنبطون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربها الى السماء التي تليها، حتى ينتهى به الى السماء السابعه. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبده في عليين واعيدوه الى الارض، فاني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعود روحه في جسده، فيأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمه؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن تقبض عبدي فأخرجوه من الجنة وأفتحوا له بابا من الجنة. قال: فيأتي من روحها وطيبها ويفتح له بقبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت وجهك الذي يليق بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: ومن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسؤول أي الكسائي من الشعر، فيجلسون منه مد بصره. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند ربه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى قرب من الله وغضب. قال: فتتفرغ في جسده فينتزعها كما ينتزع السكوت من الصوف المبلول، والسقوط حديدا ذات شحم معقبة، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الأصول، ويخرج منها كأنسن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان مثل فلان بأفضل أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى انتهى بها إلى السماء الدنيا، فإن تفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في ستين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما مر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث بكم؟ فيقول: لا أدري. فينادي منادى من السماء أن كذب فأخرجوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيم عليه قبرا حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكر الريح، فيقول: أبشر بالذي يدعوك، هذا يومك الذي كنت تدعوه. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تضل الساعة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم. عباد الله، أما أن الغافل يلتفت من أن يلتفت من غفلته قبل هجوم الموت بمرارة نفوسه وعظم مصره وشدة حوله، وحينها عباد الله يذهب عن الإنسان رونقه وبهاؤه، ويتغير منظره ورؤاه ويرد بعد الفكرة والنظرة والصبر والقدرة والنقوة والعزة إلى حال يحمله فيها أقرب أصدقائه وأعز أصفيائه، ويدركوه في حفرة من النقر، ويهيئون عليه التراب ويميلون عليه التراب وحيدا بلا أمين فريدا بلا سليم، ملاقيا هذه الشدائد والأهوال. ألا فلنستعن عباد الله ونعد العدة لهذه الساعة العظيمة واللحظة الرهيبة. اللهم إلهنا وفقنا لرضاك وأعنا على طاعتك، ولا تفتنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الذي لي ولكم من ذنبي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعتقدوا وعاكم الله أن آخر الآية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واعلموا وعاكم الله أن صلاح العبد وفلاحه في هذه الدار يكمن في الاعتبار والتذكر لذلك باعتبار القرار وإيمانه بأنه سيرضى الله وسيقارب هذه الدار وسيجازى على كل أعماله وأقواله. فمن عاش حياته متذكرا صلحت حاله وزاد يقينه وزادت غفلته وحسنت صلته بربه جل وعلا. والسيد من عباد الله من زاد نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. وصل وسلم ورحمه الله على سيده بن عبد الله كما امره الله بذلك في كتابه فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك واجدادك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واهد حوزه الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لهداك واجعل أعمالهم في رضاك. اللهم آمنك تقواها وزكها وخير زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول وعمل، وأن تجعل كل قضاء مضيته لنا خيرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عند صدرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي الذي يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.